ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، يوم يرجع الإنسان إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ما المقصود بالعدل هنا؟ ذكر أقوال رحمه الله تعالى خلاصتها أن المقصود بالعدل الفداء، أي لا يقبل أن لا يؤخذ منها إذا كانت كافرة أو عاصية، لا يؤخذ منها فدية لأجل أن يزحزح عنها العذاب. ما فيه إلا رحمة الله عز وجل وكرمه وفضله.